أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم طلب العلم عند من عرف بالكذب والافتراء والبغي على المخالف دون دليل؟ هذا سفيه، وقد حذر العلماء من السفهاء ونهوا أن يأخذ الناس العلم عنهم. قال الإمام مالك: لا يؤخذ العلم عن أربعة: السفيه الذي يعلم السفه، ومن ذلكم أقول ومن ذلكم من كان لعانا طعانا فاحشا بذيئا يختلق الأكاذيب ويصنع الإفك رد من خالفه. السفيه لا يتكلم بنفس أهل العلم، وإنما يتكلم بكلمات وقحة بذيئة يمجها الذوق السليم، هذا سفيه يعلن السفه. نعم.